فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التسمية بأسماء الملائكة كأن يسمي بجبرائيل وميكائيل؟ ما في بس سمي جبرائيل، هذا موجود الآن في الناس، جبرائيل جبريل، ولكن ما يقول ملك، هذا ملك أو ملاك، ما يقول اسمه ملاك أو ملك، ما يجوز هذا، لكن اسمه جبريل، اسمه كذا، ما في بس. نعم، الأسماء مباحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.